بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 90 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: ما هو الدليل على جواز الرقية الشرعية؟ ما هو الدليل على جواز الرقية الشرعية؟ لأننا أخذنا قبل دروس معدودة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ففي هذا الحديث، حديث ابن مسعود، فيه أن الرقى من الشرك. فما الذي جعلنا نقول أن هذه الرقية تنقسم إلى رقية شرعية وأن بعضها ليست من الشرك؟ الذي جعلنا نقول ذلك هو الأدلة الأخرى. وهنا تنبيه أنه على المسلم أن ينتبه للجمع بين الأدلة، لا بد أن يجمع المسلم بين الأدلة. فربما يكون هذا الدليل عام يخصصه دليل آخر، وربما يكون دليل مطلق يقيده دليل آخر، ربما يكون هذا منسوخ هذا الدليل. فلا بد من العلم والتفقه في الدين ومعرفة الجمع بين الأدلة، لأنه ربما لو عمل بدليل وترك الآخر ربما لا يوفق إلى الصواب، لا يوفق إلى الصواب. فلو أن إنسانا الآن أخذ بحديث ابن مسعود فقط وحرم الرقية على الإطلاق، وقال: الرقى والتمائم والتولة شرك، وحرم الرقى تماما، نقول له: أهدرت أدلة كثيرة ستسمعها الآن في أنها جائزة. فما الجمع بين ذلك؟ الجمع هو ما ذكر أهل العلم، أن الرقية الشرعية لها شروط، والرقية الشركية والتي هي غير شرعية لها شروط، وقد تقدم أن ذكرناها في الدرسين الماضيين. فمن الأدلة على جواز الرقية الشرعية ما جاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لأنه في الجاهلية كان هذا الشيء معروف، الرقية كانت معروفة. فهم قالوا: يا رسول الله، كيف نفعل بالرقى التي في الجاهلية؟ قال: اعرضوها علي. والنبي عليه الصلاة والسلام سيعدلها لهم، ما كان فيها من خير تركه وعلى ما هو عليه، وما كان فيها من شر أمرهم بتركه. فإذا كانت الرقية التي يقرأها في الجاهلية أدعية طيبة لا تخالف الشرع، سيقول: استمر على هذا. وإذا كان فيها أدعية وتعويذات غير شرعية، سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: غير هذا، وهذا حرام، وهذا لا يجوز. قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد كان في الجاهلية ممن اشتهر بهذه الرقية ضماد الأزدي رضي الله عنه. قبل أن يسلم جاء إلى مكة، له قصة عجيبة في قصة إسلامه، أنه جاء إلى مكة فسمع السفهاء من قريش يقولون يذكرون أن بمكة مجنون، وهم يقصدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله المستعان، يدعون أنه مجنون وأنهم هم العقلاء هؤلاء السفهاء. فهذا الرجل ضماد الأزدي عندما سمع نوى النية الصالحة والطيبة، قال وهو ما زال على الكفر، قال: ولماذا لا أذهب إلى هذا الرجل فأرقيه، فلعل الله أن يجعل عافيته على يدي. قال: أنا سأذهب إلى هذا الذي هو مجنون وممسوس وأرقيه، لعل الله يجعل عافيته على يدي. ثم ستكون في نهاية القصة أن جعل الله عافية ضماد الأزدي على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ضماد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، فإن شئت إذا شئت أرقيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنتهيت، انتهيت من كلامك؟ قال: نعم. فقرأ عليه خطبة الحاجة، خطبة الحاجة التي نقرأها في خطب الجمعة وفي الدروس وفي المحاضرات، كلمات يسيرات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخر خطبة الحاجة فقط. فضماد الأزدي لما سمعها قال له: أعد علي ما قلت. قال: أعدها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادها عليه. ثم قال: أعد علي ما قلت للمرة الثالثة، فأعادها عليه. ثم قال: والله ما هو بالسحر. هذا الكلام، هو يعرف هذا الرجل أنه كان يطوف بالبلدان ويذهب إلى الملوك ويذهب ويعرف الشعراء والكهان، قال: ما هو بالشعر هذا، وما هو بالسحر، ما هو بالكهانة، يعني عرف أن هذا كلام آخر. قال: ولقد بلغنا كلماتك هذه ناعوس البحر، بلغنا وسط البحر من قوتها، أبسط يدك أبايعك. الله أكبر، أسلم بخطبة الحاجة. قال: أبسط يا محمد يدك أبايعك، بايعه على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى قومك. قال: علي وعلى قومي. وأتى بقومه بعد ذلك مسلمين، لأنه كان مقدما في قومه. فهذا من الأدلة على أن الرقية كانت في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي وأقر الرقي، أو أقر الرقية، فثبتت الرقية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن أمره، فقد ثبتت من فعله ومن قوله ومن أمره صلى الله عليه وسلم. فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. هذه رقية، تعتبر رقية، قرأ ونفث في كفيه ويقرأ بقل هو الله أحد وبالمعوذتين قبل النوم، ثم يمسح وجهه وما بلغت يداه من جسده. هذه سنة أن الإنسان يقرأها عند النوم، هذه رقية. فإذا ثبتت الرقية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرقي نفسه. قالت: فلما اشتكى، لما مرض، كان يأمرني أن أفعل ذلك به. فكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ يعني المعوذات وقل هو الله أحد، ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على جسده. فهذه رقية ينبغي علينا جميعا ألا نترك هذا عند النوم، لأنها بإذن الله سبحانه وتعالى ما تعوذ متعوذ بمثل هذه الثلاث السور العظيمة: سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فإن فيها استعاذات عظيمة من شر كل ذي شر، من شر شياطين الإنس والجن، ومن شر السحرة، ومن شر الحساد، ومن شر الغاسق إذا وقب وهو الليل وفيه من القمر، ومن شر ما يدب في الليل والنهار، وشرور عظيمة يستعيذ بها الإنسان بهذه السور. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهي سورة يعني سورة في إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. فهذه رقية يرقي بها الإنسان نفسه، سواء كان في سائر اليوم، لكنها قبل النوم آكد يقرأها الإنسان على نفسه ويمسح بها وجهه وما استطاع من جسده. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى. فلو كانت الرقية محرمة ما رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهنا رقى بالقرآن، رقى بقل هو الله أحد وبالمعوذتين، ورقى غيره صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها، الحديث الأول في البخاري، والثاني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذا في الصحيح أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو كأنه في البخاري ومسلم كان يقول ويعوذ بعض أهله: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كان ربما عوذ الحسن أو الحسين وربما عوذ بعض أهله بهذا. إذا ثبت فعل الرقية يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها لنفسه ورقى غيره رقى غيره. وهذا أيضا من السنن المهجورة التي قل من يطبقها إلا من رحم الله، أنه يرقي أهله ويعوذ الصبيان الصغار، يعوذهم بالله سبحانه وتعالى إما بالمعوذات وبقل هو الله أحد أو بمثل هذه الأدعية العظيمة، لأن الصغير كالكبير معرض للحسد ومعرض للعين معرض للشياطين. فلو أننا نعوذ أولادنا ونعوذ أهلنا لحصلنا على خير عظيم، ولكن والله نغفل عن هذا، وينبغي على الإنسان أن لا يغفل عن مثل هذا. هذه سنة مهجورة عند كثير من الناس أن يعوذ أهله ويعوذ الأولاد الصغار. صفة التعويذ أن يقرأ عليهم المعوذات وقل هو الله أحد، ويمسح بيده اليمنى يمسح عليهم على رؤوسهم أو على أجسادهم على الأولاد الصغار أو على من أراد من أهله. فإذا ثبتت الرقية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ورقى غيره صلى الله عليه وسلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ بقية الأدلة من أمره صلى الله عليه وسلم بالرقية ومن إقراره يعني إقراره الرقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.